نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين بالحق المبين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلت معكم أتحدث عن زيادة الإيمان ونقصانه. تحدثت فيما مضى عن تقرير أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، وهو أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم ثنيت الحديث عن مظاهر ضعف الإيمان، ثم أسباب ضعف الإيمان. وها أنا أحبتي في الله أختم الحديث عن هذا الأصل بالكلام حول أسباب زيادة الإيمان. ما هي الأسباب التي تزيد الإيمان؟ فنأتي بها أو ببعضها أو بكثير منها حتى يزداد إيماننا ويتحقق لنا فضل أعلى مراتب المؤمنين، وهو السابق بالخيرات، وهم السابقون السابقون. وكلما استكثر الإنسان، كلما استكثر المؤمن والمسلم من أسباب زيادة الإيمان، كلما حصل خيرا عظيما وارتقى درجات كبيرة وعظيمة عند الله عز وجل في سلم المؤمنين. قد روى الحاكم في مستدركه والطبراني في مجمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. رواه الحاكم وصححه الألباني. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجدد الإيمان في قلوبنا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر مضيء إذا علته سحابة فأظلم إذ تجلت عنه فأضاء. رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الألباني. والمسلم أحبتي في الله الذي يحرص على سلامة قلبه وتكميل إيمانه هو الذي يتعاهدهما، يعني يتعاهد قلبه وإيمانه ويراجع نفسه. هذا هو المسلم صاحب القلب الحي الذي يراجع إيمانه ويتعاهده. يقول بعض السلف: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما ينقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أو ينقص، وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. وها أنا أذكر أحبتي في الله عددا من الوسائل الشرعية التي يمكن للمرء المسلم أن يعالج بها ضعف إيمانه ويزيل قسوة قلبه بعد الاعتماد على الله عز وجل والاستعانة به وتوطين النفس على المجاهدة، ويزيد إيمانه بإذن الله بها أو ببعضها. أول هذه الأسباب تدبر القرآن الكريم، تدبر هذا الكتاب العظيم، هذا النور والهدى والفرقان، هذا السراج المنير الذي جمع الخير كله وجمع العلوم كلها، الكلام الحق، الكلام الصدق، كلام رب العالمين، كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي أنزله الله عز وجل تبيانا لكل شيء، ولا شك أن فيه علاجا عظيما ودواء فعالا لكل الأمراض والأسقام. قال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين الذين آمنوا بالله وحققوا الإيمان. فلا ينتفع بالإيمان إلا أهل الإيمان، كما قال جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. والذين لا يؤمنون به، الذين لا يؤمنون بالقرآن ولا يؤمنون بما جاء في القرآن ولا يؤمنون بالذي أرسل بالقرآن، هم أشقى الناس وأبعد الناس وهو عليهم عمى كما قال الله عز وجل. وفي هذه الآية: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، والعياذ بالله. الظالمون لا يزيدهم القرآن إلا خسارا ونقصانا وركوسا وفداحة، والعياذ بالله. ما هي طريقة العلاج؟ طريقة العلاج بالقرآن ما هي؟ طريقة العلاج بالقرآن بالتفكر والتدبر، بالتفكر والتدبر، كما قال الله عز وجل: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الله أكبر، هؤلاء المؤمنون يتأثرون بالقرآن، يعلمون عظمة هذا القرآن وحقيقة هذا القرآن وصدق هذا الكلام، فينتج عن ذلك وجل قلوبهم وخشية نفوسهم ورقة أفئدتهم وقشعريرة جلودهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وكان عليه الصلاة والسلام يتدبر القرآن، وقد بلغ في ذلك مبلغا عظيما. روى ابن حبان في صحيحه بإسناد جيد عن عطارة قال: دخلت أنا وعبيد الله ابن عمير على عائشة رضي الله عنها، فقال عبيد الله ابن عمير: حدثين بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبكت وقالت: قام ليلة من الليالي، تعني يصلي، فقال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي. قالت: قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. وجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآيات من آخر سورة آل عمران. وقال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب. هذه الآيات شيبته لعظم أثرها عليه عليه الصلاة والسلام. وأما صحابته الكرام الذين اقتفوا أثره في هذا الباب، كان الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون ويتدبرون ويتأثرون بالقرآن تأثرا عظيما وبليغا وكبيرا، ويزداد بذلك إيمانهم وترسخ قدمهم في الدين. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الخليفة الأول، كان معروفا بأنه رجل أسيف، كان رجلا أسيفا رقيق القلب، إذا صلى بالناس وقرأ كلام الله عز وجل لا يتمالك نفسه من البكاء. حتى لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام في المرض الذي مات فيه، أمر الناس أن يصلي بهم أبا بكر: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف لا يسمع الناس قراءته، إذا قرأ، إذا تقدم بالناس يصلي لا يفقه الناس قراءته من شدة تأثره بالقرآن. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس فتراجعوا. حتى قال في الرابعة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا صويحبات يوسف. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، الخليفة الثاني، الفاروق الملهم المحدث الذي فرق الله به بين الحق والباطل، يمرض من أثر تلاوة كلام قوله عز وجل: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. وسمع نشيجه من وراء الصفوف لما قرأ قول الله عز وجل عن يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، كان في خطه أسودان، كان في وجهه خطان أسودان من الدموع. وكان يقرأ في صلاة العشاء والفجر سورة يوسف فيتأثر بذلك ويبكي، ويسمع نشيجه من وراء الصفوف. ويقول عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. وقال: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. وقتل رضي الله عنه شهيدا مظلوما ودمه على المصحف، عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه. وأخبار الصحابة في هذا كثيرة. عن أيوب قال سمعت سعيدا يعني سعيد بن جبير يردد هذه الآية في الصلاة 24 مرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال وهي آخر آية نزلت من القرآن وتمامها ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال إبراهيم بن بشار الآية التي مات فيها علي بن الفضيل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآية ربنا ونكون من المؤمنين. في هذا الموضع مات وكنت في من صلى عليه رحمه الله. وحتى عند سجدات التلاوة كانت لهم مواقف، منها ما قصه ذلك الرجل رحمه الله الذي قرأ قوله عز وجل ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، فسجد سجدة التلاوة ثم قال معاتبا نفسه هذا السجود فأين البكاء. أيضا والحديث في هذا يطول أحبتي في الله، لكني أقتصر على هذا السبب الأول وهو قراءة كلام الله عز وجل بتدبر والتفكر، فهو من أعظم أسباب زيارة الإيمان. ثانيا من أسباب زيارة الإيمان استشعار عظمة الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته والتعبد لله عز وجل بأثر هذه الأسماء والصفات وعقل معانيها واستقرار هذا الشعور في القلب وسريانه إلى الجوارح لتنطق عن طريق العمل بما وعاه القلب، فهو ملكها وسيدها وهي بمثابة جنوده وأتباعه. فإذا صلحت صلح، فإذا صلح صلحت، وإذا فسد فسدت. فحين يؤمن المسلم بعظمة الله وقدرته وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، خلق السماوات والأرضين وما بينهما في ستة أيام، يطوي السماوات العظام بيوم القيامة بيمينه، هذه السماوات العظيمة التي قدر ما بين كل سماء والتي تليها مسيرة 100,000 سنة، هذا هو الذي اسمه القدير الخالق الرازق السميع البصير العليم الحي القيوم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج هما ويكشف كربا ويجبر كثيرا ويغني فقيرا ويهدي ضالا ويرشد حيرانا ويغيث لهفانا ويشبه جائعا ويكسو عاريا ويشفي مريضا ويعافي مظلوما ويقسم جبارا ويستر عورة ويؤمن روعة ويرفع أقواما ويضع آخرين. ولو أن أهل سمواته وأهل أرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا. ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. ولو أن أهل سمواته وأرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم قاموا على صعيد واحد فسألوه فأعطى كل منهم ما سأله ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. هو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس دونه بعده شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء. تبارك وتعالى أحق من ذكر وأحق من عبد وأولى من شكر وأرأف من ملك وأجود من سئل. هو الملك الذي لا شريك له، والفرد لا ند له، والصمد فلا ولد له، العلي فلا شبيه له، كل شيء هالك إلا وجهه، وكل شيء زائل إلا ملكه. لن يطاع إلا بإذنه ولن يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر ويعصى فيغفر، كل نقمة منه عدل وكل نعمة منه فضل، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، أخذ بالنواصي وسجل الآثار وكتب الآجال، فالقلوب له مفضية والسر عنده علانية سبحانه وبحمده. ثالثا من أسباب زيادة الإيمان لزوم حلق الذكر، وهو يؤدي لا شك إلى زيادة الإيمان لعدة أسباب، لأنه يحصل فيها من ذكر الله وغشيان الرحمة ونزول السكينة وحف الملائكة للذاكرين كما جاء في الحديث الصحيح. وفي حديث حنظلة لما قال نفق حنظلة الذي سبق أن ذكرته قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصفحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. ومنها طلب العلم الشرعي الذي يؤدي تحصيله إلى خشية الله عز وجل وزيادة الإيمان به، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلا يستوي في الإيمان الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فالذي يعلم تفاصيل الشريعة ومعنى الشهادتين وما بعد الموت من فتنة القبر وأهوال المحشر ومواقف يوم القيامة ونعيم الجنة والنار وحكمة الشريعة في أحكام الحلال والحرار وتفصيل سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أعظم إيماما ممن يجهل ذلك. رابعا ومن أسباب زيادة الإيمان الاستكثار من الأعمال الصالحة وملء الوقت بها، وهذا من أعظم أسباب العلاج، وهو أمر عظيم له آثر في تقوية الإيمان. لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعى منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، رواه مسلم. خامسا من أسباب زيادة الإيمان تنويع العبادات، من رحمة الله عز وجل أنه نوع العبادات، منها ما يكون بالبدن كالصلاة، ومنها ما يكون بالمال كالزكاة، ومنها ما يكون بهما كالحج، وهذا لا شك أنه يزيد في الإيمان ويجعل النفس لا تمل وتنشط. سادسا من أسباب زيادة الإيمان الخوف من سوء الخاتمة، لأنه يدفع المسلم إلى الطاعة ويجدد الإيمان في القلب. سابعا من الأمور التي تزيد الإيمان ذكر الله عز وجل الذي هو جلاء القلوب وشفاؤها ودواؤها عند اعتلالها، هو من روح الأعمال الصالحة كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ثامنا ومن أسباب زيادة الإيمان الولاء والبراء، أي موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، فإن القلب إذا تعلق بأعداء الله يضعف جدا ويكون إيمانه ضعيفا. تاسعا ومن أسباب زيادة الإيمان التواضع، التواضع في الكلام والأفعال والمظهر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: البذادة من الإيمان. ومن أسباب أيضا زيادة الإيمان عاشرا محاسبة النفس: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يقول عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب. فيحاسب نفسه الإنسان على كل شيء. أيضا من أسباب زيادة الإيمان تذكر منازل الآخرة والتفكر في آيات الله الكونية ومناجاة الله عز وجل والانكسار بين يديه جل وعلا ومحبته والخوف منه ورجاؤه وحسن الظن به والتوكل عليه والرضا به وبقضائه والشكر له والصدق معه واليقين به سبحانه وتعالى والثقة به جل وعلا والتوبة إليه من سائر الذنوب والمعاصي. أسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا وأن يزيدنا إيمانا وهدى وتقى وصلاحا وإصلاحا. وحتى ألقاكم أحبتي في الله في لقاء قادم، حتى ذلكم الحين وفي كل حين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون، فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون، تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون.